الحمد لله، الحمد لله القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهداه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: وعاشروهن بالمعروف. هذه آية في كتاب الله تحث الأزواج على حسن العشرة مع زوجاتهم وأن يقوموا بحقوقهم عليهم. فعلى الأزواج أن يحسنوا معاشرة المرأة واللطف معها ورحمتها وتحمل ما بدر منها، وأن يتقوا الله فيها وذلك بعدم الإضرار بها والصبر. الصبر على ما بدر من المرأة مطلوب، فربما كان الخير في الإمساك فتكون عاقبة الصبر ذرية صالحة وأبناء مفلحين. عندها يكون الصبر من الحكمة وتكون العواقب سليمة. فالله جل جلاله يأجر من صبر ومن حلم. فعلى الأزواج أن يرحموا النساء حتى تستديم العشرة وإن بدر منها أخطاء ولا شك فتغفر الزلة وتبقى الخيرية: خيركم لأهله. المرأة ضعيفة في خلقها وخلقها، المرأة بطبعها ضعيفة في خلقها وخلقها، إن حوسبت على كل شيء عجزت عن كل شيء. فارحموا النساء وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فرحم الله رجلا محمود السيرة، طيب السريرة، لينا رؤوفا رحيما بأهله، حازما في أمره، يعفو عن الزلات ويغض عن الهفوات، متدبرا قول ربه: وعاشروهن بالمعروف. فارحموا النساء واعطفوا عليهن، واجبروا كسرهن، فإنهن عوان عندكم حبيسات في البيوت. اللهم فاجعل لكل زوج رحيما بزوجته، قائما بحقوقها كما تحب وترضى. اللهم اصلح زوجات المسلمين واجعلهن يا ربي هاديات مهديات، صالحات مصلحات، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، هذا خير الأزواج. نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي بحقوق المرأة بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرِّج حق الضعيفين، اللهم إني أحرِّج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أي ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقوقهما. ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. واعلموا، اعلموا يا مؤمنون أن خياركم خياركم لنسائهم، أن خياركم خياركم لنسائهم، فكونوا عباد الله، كونوا من أهل هذه الخيرية، كونوا من أهل هذه الخيرية. فاللهم يا رب اجعلنا ممن عاشر بالمعروف، اللهم اجعلنا ممن عاشر بالمعروف امتثالاً لأمرك يا رب العالمين. اللهم اجعل بين كل زوجين مودة ورحمة، اللهم اجعل بين كل زوجين مودة ورحمة. اللهم اجعلنا ممن قام بحقوقك وحقوق خلقك، وجعلت لنا في ذلك عوناً من عندك يا رب العالمين. اللهم أعنا على أنفسنا ألا تكون ظالمة، اللهم أعنا على أنفسنا ألا تكون ظالمة، اللهم أعنا على أنفسنا ألا تكون جاحدة، اللهم أعنا على أنفسنا ألا تكون قاسية، اللهم اجعلنا هينين لينين رحماء بأنفسنا وأهلينا يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا واسعًا، وعملًا صالحًا متقبلًا يا رب العالمين. اللهم أعطِنا ولا تحرِمنا، وزِدنا ولا تنقِصنا، وآثِرنا ولا تؤثِر علينا، وأكرِمنا ولا تُهِنَّا، ورضِّنا وارضَ عنا، وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا. اللهم أحسِن خواتِمَنا في الأمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعِم وبارِك على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.